بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الشارح رحمه الله: واعلم أن غرض الأصوليين من الكتاب إنما هو متعلق بالآية منه وبالآيتين وبالحرف الواحد ونحو ذلك، لأن غرضهم منه إنما هو استنباط الحكم الشرعي من الدليل، ويكون ذلك الدليل آية ويكون حرفا، فهم يطلقون اسم الكتاب على المجموع من كتاب الله تعالى وعلى الآية وعلى الحرف منه، فيسمون كل ذلك إيش؟ كتابا، ويسمون كل ذلك قرآنا، يسمون كل ذلك كتابا ويسمون كل ذلك قرآنا. نعم، وقد تقدم التمثيل على ذلك، تقدم التمثيل. أما الآية فهي معروفة عندكم، أما الآية فهي معروفة عندكم: الحمد لله رب العالمين آية، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آية. وهل الجزء من الآية يسمى آية؟ نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يسمي الجزء من الآية آية. نعم، فاحتاجوا، إذن هذا غرضهم، فاحتاجوا لتعريف منطبق على غرض الأصوليين. القرآن له تعريفات، القرآن له تعريفات، تلك التعريفات مبنية على أي شيء؟ مبنية على أغراض المشتغلين بالقرآن، مبنية على أغراض المشتغلين بالقرآن. فالأصوليون كان تعاملهم مع القرآن على الصفة التي قدمنا، وهي استنباط الدليل، وقد يكون استنباطه من آيات، وقد يكون من آية، وقد يكون من كلمة، وقد يكون من حرف، فاحتاجوا إلى تعريف ينطبق مع غرضهم، فاحتاجوا إلى تعريف ينطبق مع غرضهم. ولذلك أدخلوا في تعريفهم إيش؟ أدخلوا في تعريفهم فصولا، الفصل، تتذكرون الفصل؟ أدخلوا في تعريفهم فصولا أو قيودا تتناسب مع غرضهم، فاحتاجوا لتعريف منطبق على غرض الأصوليين. فجمع بعضهم، أي في تعريفه للقرآن، بين الإعجاز والإنزال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والكتبة في المصاحف، والنقل بالتواتر. إيش المقصود بالكتبة؟ الكتابة. عندكم في تعريف المصنف: أما الكتاب فهو نظم نزل على نبينا وعنه نقل تواترا، وكان في إنزاله إعجاز من ناواه في أحواله. ذكر أربعة أمور، وهي إيش؟ وهي الإنزال على النبي، الأمر الثاني النقل، الأمر الثالث التواتر، الأمر الرابع الإعجاز، الأمر الرابع الإعجاز. فجمع بعضهم بين الإعجاز، لماذا الإعجاز؟ لإثبات القرآنية، الإعجاز لإثبات القرآنية، نعم، معنى لإثبات أنه إيش؟ من عند الله. وثبوت ذلك يكون بأي شيء؟ ثبوت ذلك يكون في كونه معجزة، ثبوت ذلك يكون في كونه معجزة. والإنزال على نبينا صلى الله عليه وسلم ليخرج بذلك ما تقدم ذكره، الإنزال على النبي خرج بذلك إيش؟ الأحاديث، خرج بذلك الأحاديث، وخرج بذلك وخرج بذلك الكتب المنزلة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والكتبة في المصاحف، والنقل بالتواتر. ما الغرض من الكتبة وهي الكتاب والنقل بالتواتر؟ الغرض إيش؟ معرفة القرآن عند من لم يشهد زمن تنزله. القرآن الآن وصل إلينا على أي صفة؟ بالكتابة وبالنقل بالتواتر، حتى يعرف من لم يشهد زمن النبوة أن هذا هو القرآن، أن هذا هو القرآن. ولذلك جمع بعضهم بين هذه الأشياء الأربعة. الإمام نور الدين رضوان الله عليه ذكر من هذه الأربعة إيش؟ ثلاثة. لم يذكر، نعم، لم يذكر الكتاب، لم يذكر الكتابة، نعم، الإعجاز والإنزال على النبي، على نبينا صلى الله عليه وسلم، والكتبة في المصاحف، والنقل بالتواتر. يعني هذا زاد على ما ذكره الإمام نور الدين، هنا ذكر الأربعة، ولكن زاد على ما ذكره الإمام نور الدين إيش؟ الكتبة، الكتبة في المصاحف. واعتبر بعضهم الإنزال والإعجاز، واعتبر بعضهم الإنزال والإعجاز، لأن الكتبة والنقل ليس من اللوازم لتحقق القرآن بدونهما في زمن النبي عليه السلام. القرآن متحقق على عهد النبي من غير الكتابة والنقل أو ليس متحققا؟ متحقق. إذن هذا إيش؟ ليس من لوازم تحقق القرآن، ليس من لوازم تعريف القرآن لتحقق القرآن بدونهما. نعم. واعتبر بعضهم في تعريفه للقرآن الكتابة والإنزال والنقل، لم يعتبر الإعجاز. لماذا؟ لأنه إيش؟ لا يقصد به المعارضة عند الأصوليين. هل يقصد به المعارضة والمناوة؟ لا، لا يقصد به المعارضة. ولذلك إيش؟ لم يدخل بعضهم الإعجاز. نعم. واعتبر بعضهم الكتابة والإنزال والنقل لأن المقصود تعريف القرآن لمن لم يشاهد الوحي ولم يدرك زمن النبوة، وهم إنما يعرفونه بالنقل والكتابة. إيش هذه حجة من؟ هذه حجة من أدخل النقل والكتابة في التعريف، وهم إنما يعرفونه بالنقل والكتابة في المصاحف ولا ينفك عنهما في زمانهم، فهما بالنسبة إليهم من أبين اللوازم البينة وأوضحها دلالة على المقصود، أي على قرآنية القرآن. ولما ألزم بعضهم الدور، الإمام نور الدين إيش؟ ذكر أربعة أشياء، وهي إيش؟ أو ذكر ثلاثة إذا قيدنا النقل بالتواتر. ذكر إيش؟ لكن الإمام نور الدين من حيث الظاهر في شرحه جعل إيش؟ هل جعله فصلا واحدا أو جعلهما فصلين؟ قال: وخرج بالمنقول عنه تواترا منسوخ التلاوة وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم آحادا فإنه ليس بقرآن. إذن عده فصلا أو فصلين؟ عده فصلا واحدا. الإمام نور الدين رضوان الله عليه ذكر الإنزال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر إيش؟ الإعجاز، وذكر النقل بالتواتر. إذن لم يذكر، ما الذي لم يذكر؟ الكتابة. لم يذكر الكتابة، وذكر هنا لماذا لم يذكر الكتابة في تعريفه، فقال: ولما ألزم بعضهم الدور في تعريف الكتاب بالكتابة في المصاحف عدل المصنف عن ذكرها في تعريفه، فبقي خاليا من الاعتراض جامعا لصفات القرآن المختصة به الحاصلة في جميعه وفي بعضه، فحصل المقصود من ذلك. كيف يلزم الدور؟ الكتاب متوقف على الكتاب، والكتابة متوقفة على الكتاب، يلزم من ذلك الدور. إيش؟ كأنه يبقى في حلقة يدور ويدور ولا يخرج عنها. فالكتاب متوقف على أي شيء؟ على الكتاب، والكتابة متوقفة على الكتاب. اشتراط الكتاب أو جعل الكتابة فصلا أو قيدا متوقف على أي شيء؟ على الكتاب. فيتوقف هذا على هذا، ويتوقف على هذا، وهذا على هذا، فيلزم من ذلك الدور. عندكم مصطلحان راجعوا: الدور والتسلسل. ماذا يقصد بهما؟ معنى هذان المصطلحان تجدونهما كثيرا في الحجاج والمناظرة، وهما مصطلحان منطقيان تجدونهما إيش؟ في علم الكلام، وتجدونهما أيضا هنا في الأصول، لأن المقام إيش؟ مقام حجاج ومناظرة. وهنا تنبيهات: الأول أن العادة قضت بتواتر القرآن جملة وتفصيلا، أن العادة قضت بتواتر القرآن جملة وتفصيلا، وقد أجمعت المحمدية. ما المقصود بتواتر القرآن جملة وتفصيلا؟ يعني القرآن إيش؟ كله من حيث المجموع متواتر، والتفصيل كل آية فيه متواترة، وكل كلمة متواترة، وكل إيش سورة متواترة هكذا. الأول أن العادة قضت بتواتر القرآن جملة، عندكم في الحديث نزل جملة إيش؟ أي نزل إيش؟ دفعة واحدة، نزل دفعة واحدة، فهو متواتر جملة أي من أوله إلى آخره من حيث المجموع، وهو متواتر تفصيلا، وهو متواتر إيش؟ تفصيلا. ما فائدة ذكر التفصيل؟ ما فائدة ذكر التفصيل؟ لأن الجملة إيش؟ عموم، لأن الجملة عموم، قد يخرج عنها بعض الأفراد. العموم دلالته قطعية أو ظنية؟ ظنية، وهذه مسألة ستأتي في العام، ظنية عند الجمهور، العام دلالته ظنية على أفراده. المعنى إيش؟ أنه قد تخرج عنه بعض الأفراد، فلما قال تفصيلا علمنا إيش؟ علمنا أن كل حرف في القرآن العظيم متواتر. إذن هذا هو فائدة قول جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، هو من حيث المجموع متواتر، وقد يقع وهم أنه يخرج عنه إيش؟ بعض الأفراد، لأن دلالة الجملة، لأن الجملة من العموم ودلالة العموم ظنية، فأتى بكلمة تفصيلا، أتى بكلمة تفصيلا ليرشد إلى أن كل حرف وكل كلمة وكل آية وكل سورة على جهة التفصيل كل ذلك من المتواتر. الكلام معكم واضح أو ليس واضحا؟ طيب، الأول أن العادة قضت بتواتر القرآن جملة وتفصيلا، وقد أجمعت المحمدية. ما المقصود بالمحمدية؟ الأمة، نسبة إلى من؟ نسبة إلى النبي، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت المحمدية على أن نقله كذلك تواتر، أي جملة وتفصيلا، فالزائد فيه ما ليس منه، فالزائد فيه ما ليس منه، والناقص منه ما هو منه كافر. فالزائد فيه ما ليس منه، والناقص منه ما هو منه كافر. لماذا؟ لأنه رد إيش؟ لأنه رد معلوما من الدين بالضرورة، لأنه رد معلوما من الدين بالضرورة. نعم، لتضمنه تكذيب النبي الذي يزيد منه ما ليس فيه أو ينقص منه ما ليس إيش؟ أو ينقص منه ما هو فيه أو ما هو منه إيش؟ هذه الزيادة وذلك النقصان يتضمن أي شيء؟ يتضمن تكذيب النبي والعياذ بالله. لتضمنه تكذيب النبي فيما جاء به حيث أخبر أن هذا من القرآن، أي هذا المكذب أخبر أن هذا من القرآن والنبي يقول بخلاف ذلك، النبي يقول ليس من القرآن، وأن هذا ليس من القرآن والنبي يقول منه. واضح المسألة معكم؟ على أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، على أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بالحفظ عن الزيادة فيه والنقصان منه، والمراد بالحفظ عن الزيادة فيه والنقصان منه، إذ لا يعقل للحفظ في العربية إلا معنيان، أحدهما حفظه من التفويت بالنسيان، وهذا واقع، إذن هذا ليس مرادا. فواته بالنسيان واقع أو ليس واقعا؟ واقع، إذن هذا ليس مرادا من قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه لو كان هذا مرادا لكان الكلام عبثا. بقي إيش؟ بقي المعنى الآخر. وثانيهما من الزيادة فيه والنقصان، أي حفظه من الزيادة فيه والنقصان، ولا يصح أن يكون المعنى الأول هو المراد من الآية، لأن القرآن غير محفوظ عنه ضرورة، ضرورة، نعم، يفوت بالنسيان، يفوت بالنسيان، يفوت بالنسيان، والنسيان يقع حتى من، حتى من النبي، والنسيان يقع حتى من النبي. لكن ما نقصد بالنسيان بمعنى ذهب عنه بعض القرآن فلم يبلغه، إيش المقصود بالنسيان؟ النسيان الذي يقع للناس، معنى تغيب عنه آية في بعض الأحيان في الصلاة على سبيل المثال، هذا واقع أو ليس واقعا؟ واقع، ثقلت القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم مرات. نعم، ولكن فتعين إرادة المعنى الثاني، ولكن فتعين إرادة المعنى الثاني، وهو إيش؟ وهو الحفظ من الزيادة فيه والنقصان. ولكن قد يمنع. إيش تقدم عندكم؟ بأن الذي يزيد منه ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه إيش حكمه؟ حكمه كافر. وما المقصود بالكفر؟ كفر النعمة أو الشرك؟ شرك. المقصود إيش؟ شرك. طيب، ولكن قد يمنع من الحكم بالإكفار على من زاد أو نقص فيه قوة شبهة الزائد أو الناقص، قوة شبهة الزائد أو الناقص. ومن هنا لم تكفر كل واحدة من الطائفتين الحنفية والشافعية الأخرى، حيث أنكرت المالكية أن تكون البسملة آية من كل سورة من القرآن، وأثبتت ذلك الشافعية. لماذا لم تكفر كل طائفة الأخرى في هذه المسألة؟ لماذا؟ نعم، لقوة إيش؟ لقوة شبهة الزائد عند من؟ عند الشافعية، فإنهم إيش؟ يثبتون البسملة آية، فإنهم يثبتون البسملة آية إيش؟ آية في كل سورة من القرآن. ولقوة شبهة الناقص عند من؟ عند المالكية، فإنهم لا يثبتون البسملة الشريفة آية من كل سورة. لذلك قوة هذه الشبهة في الزائد عند طائفة وفي الناقص عند طائفة أخرى رفع عنها إيش؟ رفع عنها الحكم بالإكفار. لماذا؟ لأن الكفر إيش؟ لأن الكفر حد، لأن الكفر حد. والحدود تدرأ بأي شيء؟ والحدود تدرأ بالشبهات، والحدود تدرأ بالشبهات. والحق عندنا معشر الإباضية أنها آية من كل سورة كتبت في أولها، لأنها من جملة المنقولة بالتواتر المكتوبة في المصاحف. وهذه إيش؟ وهذه أيضا من حجج الشافعية، من حجج الشافعية في إثبات البسملة آية، أنها إيش؟ منقولة بالتواتر مثبتة في المصاحف. نعم، وهذه مسألة تكلم فيها كلاما طويلا صاحب المنار، صاحب المنار تكلم في هذه المسألة كلاما طويلا، وتكلم في هذه المسألة أيضا كلاما طويلا شيخنا الخليلي حفظه الله في جواهر التفسير. قال صاحب المنهاج: فإن قلت وكيف يحكم بكفر من زاد في القرآن غير ما تواتر وأنكر كون بعض المتواتر قرآنا، وكيف يحكم بكفر، هذا إيش؟ هذا الاستفهام جاء على سبيل إيش؟ على سبيل الإنكار. هذا الاستفهام جاء على سبيل الإنكار، على سبيل الإنكار. وطبعا العلماء يعرضون مثل هذه الأشياء من باب إيش؟ من باب إيش؟ من باب البحث وإقامة الحجة. لا، أحيانا العالم يسأل فإن قيل كذا قيل كذا، فإن قيل كذا قيل كذا، فإن قيل كذا قيل كذا. هذا إيش؟ هذا من باب عرض الدليل، هذا من باب عرض الدليل. فعرض هنا سؤالا على جهة الإنكار: فإن قلت وكيف يحكم بكفر من زاد في القرآن غير ما تواتر وأنكر كون بعض المتواتر قرآنا وقد وردت الزيادة عن ابن مسعود في آية الكفارة، هذه زيادة، وروي عنه أن المعوذتين ليستا قرآنا، إيش؟ الفلق والناس، وإنما هما عوذتان، وإنما هما عوذتان، أي حالهما حال إيش؟ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هما ذكر. نعم، وروي عنه أن المعوذتين ليستا قرآنا وإنما هما عوذتان أنزلتا، وعن غيره أن الفاتحة ليست من القرآن، وعن حفصة أنه كان من القرآن حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وعن ابن عمر، وهذه الرواية موجودة عندنا في المسند من طريق من؟ من طريق السيدة عائشة، عن السيدة عائشة رضوان الله عليها، وعن ابن عمر أنه كان من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. طيب، هذا إيش؟ بأي شيء يجاب عنه؟ هذا بأي شيء يجاب عنه؟ والظاهر من روي عنه ذلك كان يعتقد صحة ذلك، أي الصحابي، والظاهر من روي عنه ذلك كان يعتقد صحة ذلك، ولم يسمع من أحد من العلماء إكفار هؤلاء من الصحابة، فكيف قطعت بكفر من زاد ونقص وهؤلاء زادوا ونقصوا ولم يكفروا؟ قلت: لا شك أن هذه الروايات عنهم أحادية، لا شك أن هذه الروايات عنهم آحادية، والآحاد إيش؟ والآحاد مظنة الغلط، والآحاد مظنة الغلط، ولذلك إيش؟ ولذلك الآحاد إيش؟ يفيد العمل ولا يفيد العلم، يفيد العمل ولا يفيد العلم، وهذه مسألة، مسألة الآحاد في كونه يفيد العمل أو يفيد العلم، يعني تجدون فيها إيش؟ كلاما واسعا، تجدون فيها كلاما واسعا للشيخ القنوبي في السيف الحاد، تجدون فيها كلاما واسعا في هذه المسألة. ومن أسهل الأمثلة على ذلك، قد أهمس بكلمة في أذن من يميني، ثم هذه الكلمة إيش؟ تأخذ في الانتقال والانتقال والانتقال والانتقال، وقد تصل جملة من هذه الجهة، تصل جملة من هذه الجهة. هذا هو النقل بالآحاد، ولذلك إيش؟ النقل بالآحاد، معنى الآحاد يفيد العمل، يفيد العمل، لأن إيش؟ لأن غلبة الظن مقبولة في العمليات، لأن غلبة الظن مقبولة في العمليات، ودلت على ذلك الأدلة، دلت على ذلك الأدلة. لكن في العلم وهو الاعتقاد، في العلم وهو الاعتقاد، لابد إيش؟ لابد أن يكون هناك متواتر لا يدخل إليه الخلل والخطأ. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ إذا قلت لا شك أن هذه الروايات عنهم إيش؟ عنهم آحادية، وقد قطع بعض العلماء بإكذابها، وقد قطع بعض العلماء بإكذابها، نعم، وهذا الرأي، وهو الرأي بالإكذاب، وهو الرأي بالإكذاب، يؤيده إيش؟ يؤيده سماحة الشيخ، وقد تكونون سمعتموه إيش؟ مرارا يرد الروايات التي ورد فيها، التي ورد فيها هذا الأمر، وإن رواها من رواها. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، نعم. وبعضهم تأولها، مما يدل على الإكذاب، مما يدل على كذب هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم بأن المعوذتين ليست قرآنا وبأن الفاتحة ليست قرآنا. إيش مما يدل على ذلك؟ وجودها في القراءات المتصلة بهم، وجودها في القراءات المتصلة، المتصلة بابن مسعود، يعني ابن مسعود إيش؟ أخذت عنه القراءة. عاصم وحمزة والكسائي إيش؟ هذه القراءات أخذت عن من؟ عن ابن مسعود، أو ممن أخذ عنه ابن مسعود. طيب، في هذه الطرق الفاتحة والمعوذتان موجودة أو ليست موجودة؟ موجودات أو ليست موجودات؟ موجودات. هذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على كذب هذه الروايات، هذا يدل على كذب هذه الروايات. وبعضهم تأولها وهي محتملة للتأويل، وبعضهم تأولها وهي محتملة للتأويل. من التأويل على سبيل المثال إيش؟ هذا تفسير، تفسير سمعه عن الرسول، تفسير، وسميت قراءات على جهة التجوز، سميت قراءات على جهة التجوز. ومن جهة أخرى من التأويلات التي تؤولت بها، قد يكون هذا من منسوخ، من منسوخ التلاوة، قد يكون هذا من منسوخ التلاوة التي بقي حكمها وذهب تلاوتها. لكن تقدم عندكم بأن منسوخ التلاوة ليس ثابتا معنا. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ وقد ذكرت لكم بأن المحقق الخليلي رضوان الله عليه له بحث طويل في تمهيد قواعد الإيمان في المروي الشيخ والشيخة، له بحث طويل، يعني من ضمن ما اعترض به بأن هذه الألفاظ إيش؟ ليست من ألفاظ القرآن البليغ. معنى هل تستشعرون في هذه الألفاظ بلاغة القرآن؟ لا لا لا, لا يوجد هذا مما اعترض به، لكن هذه من الاحتمالات. وبعضهم تأولها وهي محتملة للتأويل، تأولها بأنها تفسير، بأنها تفسير. وبعضهم إيش؟ تفسير سمعه عن الرسول، ولذلك سيأتي بأنها تعطى إيش؟ بأنها تعطى حكم الآحاد، حكم روايات الآحاد المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم حملها على أي شيء؟ على أنها من منسوخ، من منسوخ التلاوة. فكيف يحسن القطع بإكفار من رويت عنه مع ذلك؟ فكيف يحسن القطع بإكفار من رويت عنه مع ذلك؟ أي مع هذه العلل من كونها كذبا ومن كونها مؤولة، هذه العلل إيش تمنع من الحكم بأي شيء؟ من الحكم بالإكفار. التنبيه الثاني، قال ابن الحاجب، قال ابن الحاجب وغيره إن القراءات السبع متواترة قطعا، وقال آخرون بتواتر العشر أيضا. المجمع عليه إيش؟ سيأتي كلام لاحقا. المجمع عليه بأن القراءات السبع هي المتواترة، وتتمة السبع وقع فيها إيش؟ وقع فيها الخلاف. ولكن قال بعضهم القول بعدم تواتر الثلاث المتممة للعشر ساقط، القول بعدم تواتر الثلاث المتممة للعشر ساقط. وعندنا أن العشر ثابتة كما قرر ذلك شيخنا الخليلي. طيب، وقال آخرون بتواتر العشر أيضا، واستثنوا من ذلك، يعني استثنوا هناك ما هذا الاستثناء، يعني هناك في القراءة أشياء متواترة وهي الألفاظ، وهناك أشياء غير متواترة عند بعضهم وهي إيش؟ وهي الأداء على ما سيأتي. نعم، واستثنوا من ذلك ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتحقيق الهمزة وكالرفع والنصب والخفض والجزم. قالوا فإن هذه الأمور ونحوها يجوز أن تكون غير متواترة، لأنه لا يلزم من كونها آحادية عدم تواتر القرآن. وسيأتي جواب على هذه المسألة، ولكن نقف هنا، نتم هذه المسألة ونبدأها من أولها، نبدأ هذا التنبيه من أوله بمشيئة الله في لقائنا القادم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.